وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي في هذا الشهر الكريم طريق النور. جعلنا الله إياكم بأقدامنا نخطو في هذا الطريق إلى أن ننال جنة إن شاء الله عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، رب العباد ولي ذلك وهو القادر عليه. سمي الإنسان إنسانا لتناسيه، فآفة الإنسان النسيان، ينسى، هو سمي هكذا لأنه ينسى، أو يعني في بعض يقول أنه يستأنس خير وبركة لكن بطبيعته ينسى. فكثير من الناس الله عز وجل يعطيهم الأمر يعني أو حقائق الأمور ينسونها ويتمسكونها بالزائف من الأمور. مثلا نضرب أمثلة، مثلا تجد أن الناس يحبون المخلوق، حب ابنه، حب زوجته، حب بنته، سبحان الله، ولكن ينسى الخالق. يا الله، يعني يعني يعني لما يرى نعمة الولد ينسى المنعم الذي أنعم عليه بنعمة الولد، لما يرى نعمة الزوجة الصالحة ينسى من أنعم وأكرم ويعني ساكن وجعل هذه المرأة ليسكن إليها وجعل المودة والرحمة بينهم، ينسى الخالق سبحانه وتعالى. يبقى يذكر المخلوق وينسى الخالق. يعني يحبون أيضا المال بس ينسون الحساب. كل واحد يحبون المال حبا جما، سبحان الله، الحب الجم هذا للمال، والمال مادة اللغة العربية فيه غير مبشرة. ليه؟ لأنه يقول سمي المال مالا لأنه مال بالناس عن الحق، ومال حال فلان، والجدار مال عليه، ويعني الميل دائما في يعني تميلون عليه ميلة واحدة. عمر ما كلمة مال دي تيجي في يعني في, في, في, في شيء يعني محبب للنفس. فمال مال بالناس فسمي المال مالا، فالناس تذكر أو تحب المال وتنسى الحساب. طب المال اللي هتاخده ده وهتنفقه هتسأل فيه عن أمرين: من أين أتيت به؟ وفيما أنفقته؟ يبقى إذن كيف ينسيني المال الحساب؟ هذه كارثة كبيرة. يبقى إذن أنا من الواجب، لا أحد ينكر أن نحب المال، لكن محبة المال يجب ألا ينسيني أبدا أن أخذه من حله وأضعه في حله. لا أكتسب من حرام وأنفقه في حرام، أو أكتسب في حلال وأنفقه في حرام، او اكتسب من حرام وانفقه في حلال، او اكتسب والعياذ بالله من حرام وانفقه في حلال. يجب ان اكتسبه من حلال وانفقه في حلال. فالناس تحب المال ولكن تنسى الحساب، لا اله الا الله. وبعدين الناس تحب الدنيا وتنسى الاخره. تخلي الان قول لزوجتك اللي جنبك دي الان، قول لها: ام فلان، ايه رايك نكتب الوصيه بالليل اليوم مع بعض؟ يا راجل لا داعي لهذا الكلام، لماذا هذا الكلام؟ سبحان الله. طب واحنا مش هتنتهي الدنيا بموت احدنا؟ بموت احدنا؟ تقول له: اه صحيح، بس مش داعي. الله، يعني هو القضيه في اخره ولا في في اخره؟ احنا مؤمنين موحدين بالله، بس بلاش الكلام اللي مش لطيف ده. طب بالله عليك، ده كيف نذكرها هذه بالله؟ ها، كيف نذكرها؟ فاذا يعني قضيه الناس تحب الدنيا وتنسى الايه؟ الاخره. يحبون الناس تحب الذنوب، تحب الغيبة والنميمة، ايش يبص البصة الجميلة، النظرة دي كذا، سبحان الله، شوف اللي ماشي بالشكل ده، شوف والعياذ بالله النظر دي، ليه؟ ده نوع من الذنوب. واحد ويسمع ويتكلم ويخطو يحب الذنب، وبعدين ينسى الايه؟ ينسى الاستغفار، ينسى التوبة، الله، ويؤخر التوبة، بكرة اتوب، ان شاء الله في رمضان الجاي بإذن الله، على موسم الحج، لما اكمل 40 سنة ان شاء الله، لما اتزوج، لما مش عارف، لا حول ولا قوة الا بالله. سوف هذه يعني تغلق على الانسان ابوابا كثيرة من ابواب الخير. فوجب على المؤمن الصالح الا ينسى ابدا التوبة من الذنوب، وانما اذا اقدم على الذنب وجب عليه الايه؟ التوبة. الناس تحب البيوت والشاسعة والقصور لكنهم ينسون القبور. الله، ده أنا هدخل في مكان ضيق لحت ويغطوا علي سبحان الله ويتركوني لا أحد إلا عملي. ولذلك ثلاثة يعيشون مع الإنسان، واحد يتخلف في البيت، واحد يروح معي عند حافل القبر، والثالث سبحان الله العظيم يدخل معي القبر. بس اللي يتركني في البيت ده المال، فيش حد متوفى بياخد معاه دفتر الشيكات، خلاص انتهى الموضوع على كده، قضي الامر. مين يروح معاه لغايه حافه القبر؟ الـ الـ الـ الاهل يقفون ياخذوا واجب العزاء وبعد ما يلحدوني، وبعد لا يدخل معي الا العمل. فالعمل ان كان صالحا اضيء لي القبر وجعل روضه من رياض الجنه، ان كان غير ذلك ضيق علي والعياذ بالله في القبر وصار حفره من حفر النار. فانا من الواجب اذا احببت المخلوق يجب أن لا أنسى الخالق، إذا أحببت الدنيا يجب أن لا أنسى الآخرة، إذا أحببت المال يجب أن لا أنسى الحساب، إذا أحببت سبحان الله الذنوب والعياذ بالله يجب أن لا أنسى التوبة، إن أحببت البيوت والقصور فلا أنسى اللحود والقبور. إذا ترجمنا هذا الأمر، وقال شاعرنا: ولو أن إذا متنا تركنا وكان الموت غاية كل شيء، ولكن إذا متنا بعثنا لنسأل بعدها عن كل شيء، يفيق الإنسان على حقيقة كبيرة. وليكن مستعدا، فيعني الإنسان يعمل ويزرع خيرا حتى يحصد خيرا، فلا يجب أبدا أن ينسى. والذين يعني المسلم الصادق هو إذا غفل ذكر نفسه بكلام الله، ذكر نفسه بالصلاة، ذكر نفسه بالعبادة، ذكر نفسه بالتوبة، ذكر نفسه بإعادة الحقوق إلى أصحابها، ذكر نفسه بأن يعني يقول إن شاء الله إن كان الغد من نصيبي سوف أبدأ بداية سليمة، لن أغتاب، لن أنم، لن أخذ في الأعراض، سوف أرجع الحقوق لأصحابها، سوف أتوب من كذا وكذا وكذا. إذا العبد يعمل منهج لحياته. نحن نعمل دراسات جدوى كبيرة للمؤسسات، نعمل دراسة جدوى كبيرة لبناء بيت، نعمل دراسة جدوى كبيرة لتعليم الولد في جامعة معينة. ألا يحتاج الأمر منا أن نعمل دراسة كبيرة ومهمة للآخرة التي نحن قادمون عليها؟ إن العبد وجب عليه أن يتوب، وجب عليه أن يستقيم، وجب عليه أن يفيق، ولا تنسيه النعم المنعم، ولا ينسيه المخلوق الخالق، ولا تنسيه الدنيا الآخرة، ولا ينسيه المال الحساب، ولا تنسيه العز اللي احنا عايشين فيه ده يعني. وعندئذ أرضى بما قسم رب العباد سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ولذلك ما الذي يجعلني أشجع على هذا؟ أنني أكون وفق الذين يذكرونني بالله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عندئذ العبد يكون واقف على ارض صلبه واضح المعالم قدامه، عنده دراسه جدوى لحياته، يعمل للاخره ويستعد. ولذلك بعض الصالحين صلى احدهم 40 سنة متواصله يظن ان كل صلاه هي اخر صلاه، كل صلاه دي اخر صلاه. ده ليه الامام يذكرنا دايما يقول صلي صلاه مودع، صلي صلاه مودع؟ ليه؟ عشان تكون اخر صلاه. ايش ضمننا اننا ياتي على صلاه العشاء اليوم؟ ما الذي يضمن لي ان اعيش الى الفجر؟ ما الذي يضمن لي ان اعيش الى الجمعه القادمه؟ من الذي يقول ان يعني السنه القادمه سوف تاتي وانا ما زلت على قيد الحياه؟ ان العبد يجب ان يكون موصولا بربه، عندئذ يستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله، ان الانسان المسلم وان كان ينسى يجب عليه ابدا الا ينسى جانب ربه سبحانه وتعالى، ولا ينسى طاعته لمولاه ليل نهار، لا ينسى ابدا ان يذكر رب العباد في كل وقت وفي كل حين. عندئذ يكون انسان عمل منهج لحياته. فاذا منهج الانسان حياته وفق منهج الكتاب والسنه كما كان الصحابه رضي الله عنهم، ربيع بن الخيثم رضي الله عنه كان عامل قبر في بيته، اذا حزبت الدنيا يدخل في القبر يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. وبعدين يجي في مره يقول يا ربيع اذكر يوما تقول هذا، يقال لك كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وفقهنا في ديننا، وخذ بايدينا اليك، اخذ الكرام عليك، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.